زياد بيحكي وبيقول: من حوالي سنتين أنا اشتغلت في مستشفى خاص كبير. من ضمن أجزاء المستشفى في مشرحة موجود فيها تلاجات حفظ الموتى، كانت عبارة عن جزء منفصل بيتم فيه وضع الجثث لغاية ما أهل المتوفى ييجوا يستلموا الجثمان ويخلصوا الإجراءات. طبيعة شغلي كانت تخليني أروح هناك كتير، وأوقات كنت بوصل الجثث وأدخلها التلاجة أو أروح أخرجها وأسلمها لأهل المتوفى. أنا مش عاوز أحكي حاجة على كمية المواقف اللي حصلت لي هناك، اللي أكترها بتكون حزن وبكاء وعويل من أهل الميت. بس في يوم كان عندي وردية شغل عادية زي كل يوم، لكن حصل حالة وفاة وكان لازم ناخد الجثة نحطها في التلاجة. وإحنا بنزق الجثة وهي على الترابيزة المتحركة، الملاية اللي عليها اتسحبت وكشفت الجثة، كأن في إيد سحبت الملاية من على الجثمان. وش الراجل الميت كان أسود تماما، والعياذ بالله كأنه عليه غضب من ربنا. زميلي غطى الجثة وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا يرحم الجميع يا رب. كملنا ودينا الجثة، وبعدين طلعت أكمل شغلي، بس فضل وش الراجل الميت مش عارف أشيله من تفكيري. حوالي الساعة 2 بالليل كنت بنقل الأدوية وماشي من قدام المشرحة، سمعت صوت زميل ليا بينادي من جوه الأوضة. صوته كان واطي كأنه حاطط إيده على بقه، بس كان واضح وبينادي عليا باسمي. رديت عليه لما نادى وقال: زياد، نعم، في حاجة؟ ما تكلمش مرة تانية. رجعت أنا نادي عليه من غير ما أدخل: خير، في حاجة؟ بصيت على باب المشرحة، كان بابها مفتوح، وده شيء مش طبيعي لأن المفروض تكون مقفولة طول الوقت. بصيت من مكاني جوه بس مفيش حد موجود. سمعت حركة جوه، حسيت برعشة غريبة وبرودة في كل جسمي. سميت ودخلت. أول ما حطيت رجلي على باب المشرحة الصوت الحركة اختفى. مرضتش أكمل دخول وخرجت وقفلت الباب. طلعت الموبايل واتصلت على زميلي اللي سمعت صوته من جوه، لكن تليفونه كان غير متاح. طبيعي ده عندنا لأن الشبكة في المستشفى غير جيدة تماما، ومعظم تليفوناتنا بتبقى خارج التغطية وبنضطر نستخدم التليفون الأرضي. وديت الأدوية اللي كانت معايا وقلت أروح الاستراحة المخصصة لينا، لأن تقريبا مفيش حاجة أعملها دلوقتي. مشيت وكان قدامي طرقة طويلة، وآخر الطرقة موجود السلالم اللي بتطلعني للدور التاني اللي فيه الاستراحة. مشيت في الطرقة بس كنت حاسس إن في حد ماشي ورايا. حاولت اقنع نفسي واقول ان دي تهيؤات ومفيش حاجه. طلعت السلالم ودخلت الاستراحه، ما كانش في حد موجود غيري. فضلت قاعد شويه بس من التعب نمت. وانا نايم حسيت اني مش قادر اخد نفسي، كان في شيء قاعد فوق صدري. بقيت مخنوق، عاوز انادي على اي حد، صوتي ما بيخرجش. عاوز اقوم، مشلول مش قادر اتحرك، متكتف. فضلت اقول في سري: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين. حسيت بإيد بردة بتحسس على رقبتي وصوت بيقول لي: انت هتموت، مش هتصحى تاني. جسمي اتنفض في اللحظة دي وقمت نطيت من مكاني. قمت وانا مخضوض وجسمي كله عرقان، شبه غرقان، عمال ابص حواليا مفيش اي حاجة. بعد اليوم ده قعدت يومين مش عارف انام تقريبا، كل ما اجي انام اصحى على كابوس ابشع من اللي قبله، أو صرخات مش عارف جاية منين. أعصابي باظت، بقيت حاسس بصداع مستمر وضغطي عالي، وبقيت عصبي ومتوتر دايما، مش طايق حد بالرغم أن أنا بطبعي شخص هادي. أما بخصوص الرجل الميت، ففضل 3 أيام في تلاجة الميتين لحد ما أهله جوم استلموه، وبعدين لقيت نفسي رجعت أنام تاني مجرد ما الجثة مشيت ونفسيتي بقت كويسة. ربطت الموضوع بالجثمان ليه؟ معرفش، بس هو ده. صديقة لينا بتقول: من وانا صغيرة وانا حاسة ان انا مش طبيعية، مش عارفة ايه السبب. زمان كنت سمعت ان ماما اتزحلقت في الحمام وهي حامل فيا، ولما كانت تزعل من بابا كانت تدخل الحمام تفضل تعيط وهي حامل فيا برضو، الله اعلم. انا فاكرة وانا صغيرة كنت بشوف بنت صغيرة لابسة جلابية بتلعب في صالة البيت، وانا الوحيدة اللي كنت بشوفها، بس عمرها ما اتكلمت معايا بالرغم ان انا اكتر من مرة كنت بحاول اتكلم معاها. كبرت شوية وبدأت أقول لنفسي دي تخاريف أو أحلام، وأنا صدقت الوهم والتخاريف دي، خصوصا أن أنا ما بقتش أشوفها واختفت. إحنا ساكنين في بيت عيلة مع عمامي، البيت مكون من 3 أدوار، وإحنا ساكنين في الدور الأخير وفوق مننا السطوح، والدور اللي تحت مننا في شقة عمي بس مقفولة لأنه مسافر، وجنب منها أوضة بابا عاملها مخزن صغير. وفي يوم كنت راجع من الدرس وكان يعني وقتها برضو صغيرة، طلعت السلم، أول ما وصلت الدور التاني اللي فيه شقة عمي المقفولة لقيت الباب مفتوح والنور منور. فرحت وقلت عمي رجع. لسه جاي أدخل شفت جوه واحدة ست لابسة عباية سودة ومنزلة طرحة على وشها. وقفت واتجمدت في مكاني وخفت، اتحركت وخبطتني في كتفي ونمشيت نزلت. فضلت بص عليها وأنا متجمدة، قلت حد من اخواتي بيخوفني. ناديت على اخويا وناديت على اختي على اساس انهم بيضحكوا عليا، بس مفيش حد جه. لما طلعت الشقه كل اخواتي فوق، محدش فيهم نهائي كان تحت. بعد كده لما كبرت عرفت ان بابا كان اشترى اوضه نوم قديمه بتاعت واحد قريبنا مات من مده وكان حاططها في المخزن، بس برضو فضل في دماغي ان اكيد دي تهيؤات وتخاريف وكنت اصلا طفله. عدت الايام لحد ما بقيت في ثانوي والموضوع بقى غريب وبقيت اصلا بخاف من خيالي. وفي يوم كنت راجع من امتحان اولى ثانوي لقيت الشارع عندنا مقلوب وفي شرطه والناس والجيران واقفين في الشارع. لما سالت عرفت ان في واحد جارنا ساكن لوحده في اخر الشارع مات جوه الشقه، وفضل 5 ايام محدش عارف انه مات. الجثه كانت في وضع تحلل طبعا، انا معرفوش، بس سمعت انه كان راجل عجوز ومفيش حد بيزوره غير كل فين وفين، واسرته وابنائه سايبينه. رجعت البيت وحاولت اشيل الحادثه دي من تفكيري، وخصوصا ان زي ما قلت كنت في فتره امتحانات. فضلت اذاكر طول الليل وكنت مركزه في كتاب الماده اللي معايا، وفجاه برفع وشي شفت قدامي شخص قاعد على الارض وعينيه حمراء ووشه اسود وشكله مرعب جدا، وبعدين اختفى في جزء من الثانيه. بعدها انا صحيت، معرفش انا عيني غفلت امتى وازاي، وانا كنت بذاكر، فاللي انا شفته ده ما كانش حقيقه، كان حاجه مدموجه مع حلم. لكني اصبت بفزع رهيب لما دققت في المكان اللي كان قاعد فيه. لاحس ان في المكان في حاجه زي ميه او بقعه، ريحه الاوضه كانت وحشه. الراجل ده انا عمري لا شفته ولا اعرف عنه اي حاجه، بس لما حكيت لماما ووصفت لها شكله واللبس اللي لابسه قالت لي ده شبه الراجل اللي مات، كان دايما بيقف لابس اللبس ده في البلكونه بتاعته وما بيغيروش. مر سنه على الموقف ده ودخلت المدينه الجامعيه وما بقتش انزل البلد غير كل شهر تقريبا مره. اكتر شيء كان بيتعبني في الموضوع ده اني دايما بسمع في ودني صوت غريب بيناديني باسمي، اوقات بيبقى صوت راجل وساعات ست وساعات اصوات متداخله. قربت اتجنن لحد ما في يوم كنت قاعده وسمعت صوت بيحكي في ودني وبيقول لي كلمي والدك. كنت مخضوضه ومش فاهمه ايه بالظبط الصوت وبيقول لي كده ليه، والصوت اختفى. فكرت شويه وبعدين قمت اتصلت على بابا بالتليفون اطمن عليه. فضلت اتكلم وهزر معاه ومفيش اي حاجه الحمد لله مش طبيعيه. مر يومين واليوم التالت اخويا اتصل بيا وقال لي بابا توفى. صدمه موت ابويا لحد دلوقتي مأثرة عليا، لكن اللي مهون عليا ان انا اتكلمت معاه مكالمه طويله بناء على الرساله اللي جات لي، وفضلنا نضحك فيها واتكلمنا كتير. الصوت اللي سمعته في اليوم ده جالي كتير بعد كده اكتر من مره، وبيوجهني لحاجات وبعملها. هل ده القرين؟ هل ده ملاك؟ الله اعلم. أول حرف من اسمها ره والحرف التاني من اسم الوالد عين. بتقول أسفة يا يونس مش هقدر أقول اسمي في التجربة بالكامل، وده لأن اللي هحكيه مرتبط بمكان موجود لحد دلوقتي وناس كتير مازالت بتتردد عليه. أنا بشتغل استشارية أمراض نفسية وعصبية في مستشفى في محافظة من محافظات القنال، وطبيعة عملي بتحتم علي أن أنا أكون موجودة كل شهر في مستشفى شهيرة جدا في محافظة القاهرة للأمراض النفسية والعصبية. وشغلي في المستشفى دي بالتحديد بيكون مجرد متابعة لحالات محولة من المستشفى اللي أنا فيها من محافظتي لمحافظة القاهرة، وكنت بروح كل الشهر عادي والأمور طبيعية وبتمر بسلام. طبعا في مكان مخصص للدكاترة للنوم في الدور الأرضي في المستشفى علشان يكون قريب من جناح المرضى لسهولة متابعة حالاتهم. وفي آخر مرة زرت فيها المستشفى كان المكان اللي متعودة أنام فيه في الدور الأرضي مليان ومفيش فيه مكان ليا، والمستشفى مشكورة كانت مخصصة غرف تانية علشان المبيت، فتخصص لي غرفة تانية أبات فيها، وكانت الغرفة دي في الدور الأخير في المستشفى. المهم اليوم مر بسلام وطلعت بالليل علشان أرتاح في الغرفة اللي في آخر دور فوق في الدور العلوي، واكتشفت لما طلعت إن أنا بيت لوحدي تقريبا في الدور كله. أنا تخيلت الأول إن أكيد في دكاترة زمايلي من البنات هيباتوا فوق معايا، بس اكتشفت إني لوحدي تماما في الغرفة. ما ركزتش ودخلت الغرفة وقفلت على نفسي كويس، وبالرغم ان كان اليوم حر وكنا في شهر من شهور الصيف لكني بردت برد غير طبيعي وغير مبرر. خرجت برا ادور على اي اوضة اخد منها بطانية او ملاية اتغطى بيها، لاني كنت مكسلة اني انزل تحت تاني اطلب بطانية. وفعلا قمت وخبطت على الاوضة اللي جنبي على امل ان يكون فيها حد استلف منه اي غطا. خبطت اكتر من مرة محدش رد، فتحت الاوضة واول ما دخلتها لقيت على الارض ازايز بلاستيك كتير كانوا فاضية ومرصوصة على الارض بشكل منتظم ومرتب جدا، كأن حد رصصهم بهذا الشكل الدقيق. مش عارف المنظر استوقفني ومش فاهمة ليه قلقت برضو. قفلت الأوضة ورجعت أوضتي تاني وشغلت قرآن، ومع أول آية اشتغلت سمعت الأزايز في الأوضة اللي جنبي كأنها بتتبعتر وحد بيشوطها برجليه، وسمعت صوت كأن حد بيدوس عليها. أقسم بالله أنا فاكر الصوت ولسه بسمعه في ودني لحد دلوقتي. عارف حضرتك الصوت المميز للبلاستيك لما حد يدوس عليه او يطبقه بايديه او يكرمشه ويدوس عليه برجليه زي ما بقول لحضرتك؟ هو بالظبط نفس الصوت اللي انا سمعته. انا ما قدرتش اتحرك من مكاني وعليت القرآن على الموبايل وغطيت راسي، وبعد دقيقة واحدة سمعت صوت ازازة المية اللي انا بشرب منها بتطبق بنفس الطريقة، وبعدها كل حاجة سكتت. قمت من على السرير وكانت الازازة جنبي كأن حد قرب منها نار واتكرمشت والمية كلها وقعة في الأرض. أنا ما قدرتش أتحمل أكتر من كده ونزلت على السلالم أجري حافية من الدور الخامس لحد الدور الأرضي. كان باين علي الخوف. أول واحد قابلته كانت الدادة المسؤولة عن قسم الستات في المستشفى. أول ما شافتني نازلة بجري قالت لي تعالي يا بنتي مالك في إيه؟ حكت لها اللي حصل. قالت لي أنا هحكي لك بس احلفي ما تقولي لحد ولا تجيبي سيرة. حلفت فعلا علشان عيشها ما يتقطعش زي ما قالت لي الشهر اللي فات جت بنت كانت مريضة بالاكتئاب الحاد وكان بيجيلها نوبات صرع شديدة وما كانش حد قادر عليها خالص. حطوها في الدور الأخير وقفلوا عليها، وكانت بتقعد ترص الأزايز البلاستيك اللي هي طلبت منهم انها بتلعب بيها فريحوها وجابوها لها. لكن اللي حصل بعد كده انها رمت نفسها من الدور الأخير وماتت. الكارثة كمان يا بنتي ان الشباك مقفول بحديد ومستحيل حد يفتحه. محدش يعرف البنت قدرت تنط من الشباك ازاي من الدور الخامس وماتت. سيدة صديقة يعني بتقول الموضوع بدأ بعد جوازي بأسبوع، كنت لسه عروسة جديدة وفرحانة زي أي بنت، لكن في يوم حلمت حلم زي الحقيقة بالظبط كأني عايشة حياة تانية مختلفة. كنت عروسة في الحلم وكان فرحي وحواليا ناس كتير معرفهمش، وبالرغم من أن ده فرح بس كل الموجودين قاعدين ساكتين مفيش حد فيهم بيتكلم خالص، ومش بس كده كلهم كانوا بيبصوا ناحية تانية بعيدة عني. كنت قاعدة في الكوشة لوحدي مفيش حد جنبي، وبعدين قربت مني ست عجوزة معاها طبق في حاجة زي الحنة كده وفضلت تجيب من الحنة دي وتمسح بإيديها على شعري لحد ما شعري اتملى وكانت بالفعل حنة. بعد شوية لقيت راجل قاعد في الكوشة كان لابس اسود وما كنتش قادرة اشوف ملامحه، كل ما حاول ابصله ملامحه تتطمس وكأن دماغي بتتلخبط وتتشوش. فجأة ايدي اتكتفت ورا ظهري وسمعت حد بيصرخ في ودني وبيزعق. قمت مفزوعة من النوم، دراعي كان واجهني جدا، الدراع اللي اتكتف في الحلم. لما صحيت لقيت علامات كمان على جسمي لونها أزرق وعلى رقبتي علامة زي بصمات صوابع اليد. علامات مش مؤلمة، ما كنتش حاسة بوجع ولا حاجة بس منظرها مخيف. قمت دخلت الحمام قلت أخد دش. أول ما المية جت على المناطق اللي فيها العلامات الزرقاء دي كان الجلد اللي فيه العلامات بيتقشر. أيوة بيتقشر لوحده. خفت وقفلت المية وما كملتش الاستحمام، قلت يمكن مرض جلدي أو عدوى. رحت جبت كريم مرطب للبشرة وبدأت أدهن جسمي، حسيت براحة شوية ومر اليوم. جوزي ما لاحظش حاجة برغم أنه كان واضح أن أنا قلقانة وخايفة، هو فكر أن أنا متضايقة، ووقتها بصراحة كنا شادين مع بعض يعني. تاني يوم دخلت أنام وجوزي قاعد برا في الصالون بيتفرج على التلفزيون، لكن فجأة وأنا نايمة صحيت على حد بيشد الغطاء عني. حاولت أتحرك معرفتش، حاولت أصرخ الصرخة طلعت ما اختفتش ولا حاجة لكن محدش سمعني. حاولت امسك في اي حاجه ما عرفتش. قلت اقرا قران بس سمعت صرخه غضب وحسيت بشده من شعري عنيفه جدا. الشده تسببت ان انا اتشديت من على السرير ووقعت على الارض. وانا على الارض قدام السرير، لما بصيت من تحت السرير نظره مش مقصوده، شفت الناحيه التانيه من السرير تحته في رجلين حد واقف. انا شبه اتشليت واتخرست، وبدات اسمع حاجه بتتردد في وداني وبيقول لي انت مراتي. في اللحظه دي جوزي دخل وبيقول لي انه لما دخل ما كانش داخل على صراخ ولا داخل على اي حاجه، ده داخل عادي جدا، واتصدم من منظري وانا مرميه في الارض. حكيت له كل اللي حصل، حسيت انه يعني بياخدني على قد عقلي. لما صحينا تاني يوم، المرايه بتاعت الازاز بتاعت التسريحه متكسره ومتفتفته مليون حته وقع في الارض، والغريب ان احنا ما سمعناهاش ولا شفناها وهي بتتكسر. فضلت خايفه كتير، بسمع عن قصص اللبس والرعب والحاجات دي. جوزي قال لي انه هيجيب حد معالج ونشوف ايه الحكايه. بعد كام يوم جه فعلا مع جوزي، وكانت ماما موجوده معايا وقعدت جنب مني. بدا الراجل ده يقرا عليا، وبدون ما اشعر لقيتني عينيا بتزغلل وعايز انام. شفت نفسي واقفه جوه بيت حيطانه طين ناشف اسود مليان شقوق، وفي عقرب خرج من بيت وكأن انا بطير وبشوف الحاجات، يعني خرج من بيت بعيد بتاع ناس اعرفهم قرايب جوزي. العقرب فضل ماشي لحد ما وصل عند البيت اللي انا فيه، ودخل من شق واسع في الحيطه وجه عند رجلي الشمال ولسعني لسعه مؤلمه جدا وسابت علامه. فقت من الحاله اللي انا فيها، لقيت جوزي وشه اصفر تماما وامي بتعيط. انا مش عارفه ايه اللي حصل لان انا كنت في شبه فقد الوعي. لما سالت ماما وجوزي ما حدش فيهم قال لي حاجه معينه، كانهم بيتهربوا من الاجابه، بس من الواضح ان في حاجه. سالني المعالج ايه اللي انا شفته، فحكيت له، فاكتفى بجمله ان شاء الله خير يا بنتي، وكمل قرايه قران حوالي 5 دقايق، وبعدين اخذ جوزي على جنب بعيد عني واتكلم معاه شويه وبعدين مشي. صحيح بعد كده ما حصليش حاجة، وتقريبا نسيت الموضوع أنا وجوزي، بس افتكرته لما ربنا رزقني ببنتي الوحيدة، لقيت على رجلها وحمة شبه لسعة العقرب اللي كانت في الرؤية بالظبط. لحد ما أنا بحكي لكم القصة دي، أنا بترجى أمي وجوزي يحكولي اللي حصل، والاتنين رافضين تماما. ولما ضغطت على ماما قالت لي احنا أقسمنا قسم لنهاية عمرنا مش هنحكي حاجة. الموضوع بدأ معايا بحلم، حلم شفت نفسي فيه واقفة وسط بيت قديم مهجور، وبفضل في الحلم أفتح الأبواب بتاعته وأدخل من أوضة لأوضة كأني بدور على حاجة. وطول الوقت وأنا ماشية كنت حاسة بتقل في رجليا، وكمان حاجة زي غشاوة على عينيا مش قادرة أشوف بسببها كويس. وبعدين أسمع حد بينادي علي باسمي، أروح هناك ألاقي قطط سودة كتير بتتجمع حواليا وتفضل تعوي، مش النونوة العادية بتاعت القط، لأ تعوي صوت مرعب عالي. بعد شوية الأرض بيبتدي يخرج منها لهيب نار أزرق وأحمر، أنا بفكركم إن ده حلم، والنار يطلع منها كائنات غريبة منظرها بشع كلها شعر، ومجرد ظهورها بحس إني اتكتفت في مكاني حرفيا، وألم رهيب بيضرب كل جسمي. لما شفت الكابوس ده وصحيت منه كنت حرفيا حاسة إن أنا كنت بموت. اللي حصل ان بعدها حياتي اتغيرت واتقلبت رأسا على عقب زي ما بيقولوا. وقتها انا كنت مخطوبة وكان لسه حوالي شهر على الفرح بتاعي. فجأة وبدون مقدمات حصل مشاكل بسيطة بين خطيبي، تفاقمت وتطور الموضوع وسبنا بعض، بالرغم ان كل حاجة كانت جاهزة وكنت خلاص بشتري فستان الفرح. ولاد الحلال حاولوا يصلحوا بينا بس خطيبي رفض وقال مش عاوزها. كنت مستغربة من موقفه جدا ومن اللي بيحصل، لأنه كان أكتر حد بيحبني في الدنيا. دخلت في حالة حزن واكتئاب شديدة لمدة. ماما طول الوقت فضلت تقول إن ده عمل معمول ليا، لأن اللي بيحصل ده مش طبيعي. وبعدين سألت واحدة قريبتنا وأخدوني هما الاتنين، ورحنا لواحد شيخ في البلد يوم جمعة بعد صلاة العصر. بصراحة أنا كنت خايفة وأنا رايحة هناك. المهم دخلت عليه أنا وماما وقريبتنا، الدجال ده أو الشيخ زي ما هيسموه، راجل كبير جدا مسن، كبير في السن قوي يعني فوق 70 سنة، وكان بيتكلم بصعوبة. فضل يسألني شوية أسئلة وبعدين قرأ عليا

قلت له هما موجودين دلوقتي معاك؟ قال لي موجودين، دول واقفين حواليك دلوقتي. ادخلوا جوه، ادخلوا ادخلوا. انا دخلتهم خلاص جوه علشان انت ما تخافش، بس انت كده كده مش هتشوفهم. وانتهت القصة عند كده. كريم بيقول من مدة أبويا وعمي كانوا عاوزين يعملوا ترميمات وتصليحات في الترب بتاعة العيلة، قالوا هيركبوا بلاط جديد فوق السقف بحيث تحفظها من المية المطر، والطوب المتكسر يتشال ويتحط طوب جديد. اتفقنا على يوم جمعة ورحت مع والدي وعمي وولاد عمي، وكان معانا راجل بنا بتاع البناء يعني. كان علشان نعمل ترميم للمقبرة كان لازم نكسر جزء جوه القبر ونطلع العظم القديم زي ما أي حد بيعمل. فتحنا القبر وطلعنا العظم وجمعناه على جنب. أصعب حاجة كانت جثة عمي القديم يعني الكبير، بالرغم أنه كان مدفون من كام سنة بس تحس أن الجثمان أو الهيكل لسه بحالته إلى حد ما. حطيناه على جنب مع باقي العظم. والمهم أنا أولاد عمي بدأنا نساعد البنا ونكسر في الحيطة ونجيب رمل وزلط وبلاط سيراميك. كنا شغالين، جثمان عمي محطوط قدام مننا فوق سطح القبر اللي جنبنا، وعمي وابويا واقفين جنب منه. واحنا شغالين دوسنا غصب عنا على عظم ميتين واتكسر. بصيت للي انا دوست عليه تحديدا كانت جمجمة. انا اتفزعت ولمينا العظم وحطيناه جنب جثمان عمي وكملنا شغل. كنا بنحاول نخلص كل حاجة بسرعة. حسيت بخنقة وحسيت ان انا عايز امشي ومش طايق نفسي وحس ان الدنيا حر جدا. قلت لوالدي انا مش قادر ولازم امشي. رفض وقال لي الليل هيدخل وعاوزين نخلص، ما ينفعش تسيب الدنيا كده، انت مش طفل صغير ولا انت عيل. كملت شغل بس للاسف الشغل في التربه ما خلصش والليل دخل علينا، والبنا قال لازم يروحوا بكره هيجي يكمل. والدي حاول يكلمه وقال له هنور الدنيا وهنجيب كشافات و بس هو رفض. ما كانش قدامنا غير اننا هندخل العظم تاني وجثمان المرحوم عمي الكبير في القبر مره تانيه، وحد فينا لازم يسهر يحرس التربة علشان مفيش حاجة تيجي تسحب العظم من جوه، حاجة يعني حيوان يعني. بابا وعمي روحوا وفضلت أنا وابن عمي بنشجع بعض وفضلنا نتكلم، بس الليل طويل قوي ما بيخلصش، وخصوصا لما تبقى مقضي ليلتك قدام تربة. قلت لابن عمي أنا هروح أجيب أكل بقى وارجع لي تاني. ضحك وقال لي يا جبان. قلت له لا والله أنا جعان وهم معبروناش ولا بعتولنا حاجة ناكلها ولا نشربها. قال لي ماشي. قلت له طب ما تيجي معايا نتمشى سوا بدل ما انت قاعد لوحدك. قال لي لا انا هشغل قرآن على التليفون وممكن اقرأ قرآن لحد ما انت ترجع، ما تخافش عليا ربنا هو الحارس. خدت بعضي ومشيت ماشي وسط الترب بالليل، مفيش حد حواليه غير الترب والصوت هوا خفيف جدا. الترب زي اي حتة عبارة عن شوارع طويلة ضيقة، بس في نهاية احد الشوارع لقيت واحد واقف قدام تربة يقرأ، يعني زي ما يكون بيقرأ أو بيدعي. هو بني آدم، بس فكرة إن أنا شايفه وبالليل واقف قدام تربة كده والوقفة دي أصلا تخوف ترعب بلد. لقيتني غصب عني بقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حسيت برعشة، رعشة ضربت جسمي فجأة، ومع الرعشة دي شبه غمضت أو عناية زغللت وما شفتش الرجل تاني. طلعت أجري حرفيا بكل قوتي. وصلت البيت من التعب والخوف مش قادر أتكلم، ولما قلت لهم على اللي حصل قالوا لي خلاص ما تروحش انت، وبابا اخد عمي وراحوا هما ورجعوا ابن عمي هو يبات في البيت. نروح لتجربة تانية صاحبها استاذ مصطفى فوزي بيقول انا شغال مندوب امن في مؤسسة تعليمية في المعادي بقالي 12 سنة. المؤسسة جنب منها مبنى سكني كبير، فندق كان مخصص للموظفين المغتربين، وبعدين حصلت مشكلة في الإيجار واتقفل الفندق وبقينا نقف حراسة عليه. في يوم كنت شغال فترة ليلية أنا وزميل ليا اسمه محمد من 10 مساء ل7 صباحا، بس كنا في الشتاء وكانت الأحوال الجوية مش مظبوطة، اشتكينا من الوقفة في الساعة. وكان الفندق مقفول بقاله شهرين. الإدارة وافقت إننا ندخل جوه بس بشرط إننا نعمل مرور حوالين الفندق كل ساعة. في الأول الأمور كانت طبيعية، لكن ابتداء من اليوم الثالث تقريبا ابتدينا نسمع أصوات غريبة. نسمع صوت حد بينادي علينا بأسامينا رغم إننا بنكون قاعدين مع بعض. أوقات أكون في الحمام أسمع صوت من الدور الثاني زي جر كراسي وترابيزات وصوت خطوات ماشية في الدور الفوقية. الأسانسير بقى يتحرك ويطلع وينزل لوحده، أبوابه بتتفتح وتتقفل لوحدها. ومرور الأيام اتعودنا على الحاجات دي وبدأنا نتأقلم عليها ونعتبرها شيء عادي وخلاص، ونقولها هما كان مسكون وهما مع نفسهم. لكن الأغرب حصل لما كنت سهران وزمايلي الاتنين كانوا نايمين. كان قصاد مني مصطبة رخام، وفجأة لقيت قطة واقفة فوق المصطبة. أنا معرفش جات منين. كانت قطة لونها أسود وحجمها ضخم مش طبيعي، يعني ضخمة أوفر شوية. كانت بتبصلي، بس لما لاحظت عينيها كانت زي ما يكون حد ضربها في عينيها بحاجة، في عينيها كانت متصفية. بصراحة أنا خفت منها، وأنا مش من محب القطط قوي، فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم كتير. نزلت وتحركت من مكانها وراحت أوضة جانبية. ولما دخلت الأوضة، مجرد ما دخلت الأوضة دي النور قطع، وسمعت صرخة في ودني، في ودني من وداني الاتنين، مش وداني والله مش الاتنين، ودني تحديدا الشمال. ولعت الكشاف بتاعي وصحيت زمايلي. أخدت أجازة يومين ورجعت تاني واستلمت الوردية بتاعتي. وعلى الساعة 11 بالليل دخلت المطبخ أعمل كوباية شاي علشان أفوق شوية. وبعد ما ولعت البوتاجاز لقيت محمد زميلي في الوردية داخل. سألته أعمل لك شاي معايا؟ بص لي وما ردش، مشي من قدامي وخرج بره. طلعت بصيت عليه شفته ماشي لحد ما جاء عند أوضة وفتح بابها ودخل. استغربت وكبرت دماغي، عملت الشاي ورجعت مكاني. وبص لقيت أحمد قاعد وكأنه ما اتحركش من مكانه. قلت له أنت لما جيت لي كنت عاوز مني حاجة من شوية؟ قال لي أنا ما اتحركتش من مكاني. اتفزعت طبعا، إزاي؟ مين اللي ظهر لي؟ شغلنا قرآن بسرعة وسبنا شغال للصبح. وتاني يوم طلبنا من المدير، أو أنا تحديدا طلبت غير الوردية، واشتغلت وردية صباحية. ومن ساعتها مغيرتش الوردية ولا دخلت الفندق ده تاني. سألت في أكتر من مكان وقريت وسألت ناس كتير، وقالوا لي دايما في حالات كتير الجن بيتشكل على هيئة ناس أنت تعرفهم علشان يحصل نوع من التواصل، يعني مثلا حد من أسرتك، حد من أصدقائك، فما تتفزعش لما تشوفه، ويقدر يكون في نوع من التواصل علشان بعد كده يحقق أغراضه. أنس أحمد بيقول بعد ما خلصت الثانوية العامة السنة اللي فاتت قررت أنا وصحابي إن احنا نروح الساحل، وفعلا جمعنا بعضنا ورحنا الساحل الشمالي، وكنا في مجموعة كبيرة الحقيقة مع بعض. أجرنا شاليه من دورين على البحر وقعدنا فيه. وطبعا الرحلات اللي من النوع ده بتبقى كلها هزار وضحك ومزيكا عالية عادي يعني. وفعلا كنا من الصبح لحد بالليل في حالة جميلة، ونهزر ونضحك ونقوم نجري ونلعب ومش عارف ايه. وكنا بنحب نلعب لعبة الووتر فايت اللي هي بالمية في الشاليه، وتقريبا ما كناش بننام 24 ساعة فعلا. لعب وزيق وهزار عالي. عدى اول يوم عادي، وبعدها بيوم بدأت حاجات غريبة تحصل لنا، وبدأت تحصل لواحد واحد. معتز كان البداية. كنا كلنا قاعدين برا في جنينة الشاليه وسمعنا معتز بيزعق وصرخ صرخة عالية. جرينا نشوف كلنا في ايه. قال شفت في المطبخ بنت صغيرة كانت بتبصلي وبتزعقلي وبتقول لي امشوا كلكم انتم مزعجين. معتز بيقول انا كنت فاكرها بنت جاية من الجيران ولا حاجة، فبيقولها انت جاي مالك، انت جاي عندنا ليه، ما تقعدي في الشاليه بتاعك. قالت له الشاليه ده بتاعنا والمكان ده بتاعنا، ولو ما بطلتوش ازعاج احنا هنزعلكم. واختفت. احنا صدقنا معتز، والحقيقة محدش فينا كدبه، لان وشه كان اصفر ومخطوف جدا وباين عليه الرعب. عدى اليوم ده كلنا دخلنا ننام، وتاني يوم كلهم كانوا راحوا البحر سابوني انا اللي نايم. فقت من النوم ونزلت تحت المطبخ، لقيت على الرخامة ورقة طويلة مكتوب عليها نحذركم عليكم الخروج. أخدت الورقة ورحت على البحر أسألهم مين اللي كتب الكلام ده ومين اللي سابه هنا. كلهم قالوا محدش كتب الكلام ده. بدأنا نقلق زيادة. في اليوم التالت في الشاليه حصل حاجة خلتنا كلنا خلاص ناخد القرار إن احنا هنسيب الشاليه في اليوم ده. اللي حصل إن احنا كنا كلنا موجودين في الدور اللي فوق، محدش فينا كان موجود تحت، وبدأت أصوات ناس بتتكلم نسمعها جاي من تحت، وأصوات حاجات بتتجر في الأرض في الدور اللي تحت. وسمعنا صوت حاجة زي قماش بيتقطع. بصراحة كلنا بقينا نبص لبعض ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. قلنا هننزل مع بعض نشوف في ايه، القطرة اكيد محدش هيقدر يعمل لنا حاجة. شغلنا قرآن على موبايل من الموبايلات ونزلنا تحت في الدور الأرضي، لقينا كل هدومنا اللي كانت موجودة تحت متقطعة ومرمية على الأرض حرفيا متهربدة، وكنا جايبين سيديهات أغاني بتاعتنا كلها متكسرة واللي مش متكسر منها سايح. ولقينا ورقة مكتوب عليها أنتم ضيوف غير مرحب بكم. صورنا اللي بيحصل وبدأنا نبعت الصور لبعض والمعرفنا وكل واحد يبعتها للي يعرفه. والدي بعت له الصورة قال لي سيبوا الشاليه ده فورا. قلت له يا بابا ما ممكن حد بيشتغلنا ولا بيهزر ولا بيسخف. قال حتى لو بني آدم اللي بيعمل كده دي حاجة ما تطمنش، امشوا. لمينا الشنط ومشينا واتصلنا بالسمسار وقلنا له اللي حصل. ما صدقش لحد ما ورينا له الصور وصورة التحذيرات وخلافه يعني، ورحنا نطلب منه باقي الفلوس علشان ناخدها. زرجن معانا وعطلنا شوية وبعد مشادات رجع لنا جزء من الفلوس الباقية. حاولنا نفهم منه أقصى انه ما يعرف حاجة من الكلام ده، فاحنا ادركنا ان احنا تقريبا احنا اللي استفزينا العمار اللي موجودين في البيت للدرجة اللي هي خلتهم هم يخرجوا عن صمتهم. وللأمانة احنا فعلا كنا مبالغين قوي وطريقة هزارنا كنا كتير فعملنا دوشة. سألت بعدها امام مسجد قال لي عمار البيت موجودين في كل مكان، لما انت بتتجاوز وتعمل شيء مبالغ فيه. وحاول يعرف مني وقال لي انتوا عملتوا حاجة حرام او عملتوا حاجة تغضب ربنا. قلت له هو اكيد الاغاني وخلافه وده ممكن يكون بيغضب ربنا، بس احنا ما عملناش اي حاجة من الكبائر اللي حضرتك ممكن بتقصدها. قال لي كويس ان انتوا خرجتوا ومشيتوا. نروح لتجربة تانية. صديق لينا بيقول من فترة نقلنا بيت جديد، كان البيت مكون من دورين في منطقة هادية كويسة بس لسه فيها مناطق فاضية وقدام منا زي مصرف أو ترعة قديمة. أوقات كتير كنت بطلع أقعد فوق السطوح آخر النهار، وخصوصا لما يكون الجو حر أو الواحد زهقان. في يوم وأنا فوق السطوح بصيت لقيت قطة كبيرة سودة جاية من ورايا، معرفش طلعت هنا إزاي وجت منين. قلت من سطح الجيران، مسكت عصاية كبيرة وهشتها مرة واتنين ما بتتحركش. فالمرة التالتة وانا بهوش كده بالعصاية خبطتها على ظهرها، اصدرت صوت مخيف كده من اصوات القطط، وسبتها ونزلت. او هي جريت الحقيقة ونزلت انا، ومر اليوم عادي لحد لما الليل جه. في اليوم ده شفت حلم كالآتي: حلمت ان انا نايم في قطي وماما نادت عليا من بره، فانا بلف حوالين السرير علشان اطلع لها. كل ما افتح الباب واخرج من الاوضه الاقيني الباب بيدخلني الاوضه تاني. افتح الباب علشان اخرج منه، الباب بيدخل لنفس الاوضه وكاني في دوامه. قفلت الباب ورجعت الاوضه. ده في الحلم على فكره، لقيت القطه السوداء اللي كانت فوق السطوح واقفه على السرير عماله تهز راسها ونفشه ديلها على الاخر جدا، واصواتها مخيفه جدا. وبدأت الأصوات تزيد وتوصل لدرجة الصرخات، وفضل الحلم يهاجمني مرة واتنين وعشرة، وكل مرة القطة دي كانت هي مصدر خوفي ورعبي. الغريب يا جماعة ان انا لما صحيت بعد المرة الخامسة او الستة للكابوس ده حكيت لماما من باب العلم بالشيء. اتفاجأت ان اختي جاية من بره بتجري وبتقول لي انا شفت كذا وكذا وكذا، ولقيتها بتقول انها شافتني انا في حلم، وان في قطة سودة انا بضربها، والقطة السودة دي كانت جن وبدأت هي كمان تحاول تطاردني لما حجمها كبر جدا. ده اللي حصل، ومن وقتها انا ايقنت تماما ان العملة اللي انا عملتها دي عملة غلط تماما، وانها من الواضح انها ما كانتش قطة، وحتى لو هي قطة هو غلط تماما ان الواحد يأذي اي كائن خلقه ربنا. نروح لتجربة عبدالله اللي بيقول من 3 سنين كنت شغال في السعودية في إحدى المناطق اللي بتسمى جزان أو جيزان، وفي يوم كنت شغال وتأخرت على غير العادة والليل بدأ يدخل. ركبت عربية الشغل اللي كانت عبارة عن عربية نقل وكنت لوحدي يوم. الطريق اللي كنت ماشي عليه كان طريق صحراوي مش بيمر عليه غير عربيات الشحن الكبيرة، وعددها بيكون قليل جدا في الفترة دي. وأنا سايق العربية حسيت إنها مش مظبوطة، وصوت طالع من المحرك كده إيه مريب، شكلها هتبوظ أو هتعطل. ببص على العدادات لقيت درجة الحرارة ارتفعت جدا، وقفت بالعربية فايقة بسرعة جدا وسط الطريق ونزلت فتحت الرادياتير، لقيت المية فيه قليلة جدا وتقريبا قربت تنشف. ما كانش ينفع أمشي بالعربية مع درجة الحرارة دي لأنها ممكن تتعطل أو يحصل مصيبة، بس كنت محتاج مية بأي طريقة زود بيها الرادياتير. وبصراحة كنت مرعوب لأن الطريق ضلمة ومفيش عندها النور، لأن ده طريق صحراوي مش مستعمل أو يعني معليهوش اهتمام كبير. فقلت أقف على الطريق واستنى أي عربية معدية أشوف منها مية أزود بيها الرادياتير. لمحت من بعيد نور محل فاتح أبوابه، أخدت بعضي ورحت هناك أجيب منه إزازة مية. دخلت من باب المحل ما لقيتش حد شوية، وشفت راجل مديني ظهره ووشه للحيطة وواضح إنه مسن بسبب شعره الأبيض. قربت منه وأنا بتكلم معاه وبشرح له العربية باظت و و و ومحتاج إزازة مية. لف ناحيتي أنا شفت أكتر شيء مرعب شفته في حياتي. مش هقول لكم انا شفت وش عفريت، هو وشه غريب جدا، وش انسان ولكن وشه مخيف والله العظيم، وشه عليه غضب يخليك تخاف منه، هو بني ادم بس وشه مخيف جدا، وعينيه كانت عارفين الاجزاء اللي بيتحط فيها الكحل اللي بيتكحل بيها دي كانت دمويه. حسيت برعشه مجرد ما لف وبصلي، وفضل واقف لا بيتكلم ولا بينطق وبيتأمل فيا بس وبيبرق لي. بصراحة أنا جريت وخرجت من المحل، جبت العربية وقلت همشي بيها واللي يحصل يحصل. كنت متوقع أن العربية هتقف أو تتعطل بيا، بس الحمد لله بعد مدة بسيطة مشيت يعني، وقدرت أوقف عربية شحن من على الطريق وشرحت للسواق الموقف اللي أنا فيه وأخدت منه مية حطيتها وقدرت أكمل مشواري وأروح. ليلتها طول ما انا نايم كنت حاسس ان انا مش قادر اخد نفسي، وطول الوقت حاسس ان الراجل ده واقف اصلا معايا في الاوضه، وفضلت الراجل ده بيطاردني من غير ما اشوف وجه لوجه ولكني حاسس بحضوره ووجوده. حكيت لبعض زمايلي على اللي حصل، قالوا لي المنطقه دي اصلا معروفه بانها مسكونه من قبائل وعشائر كامله من الجن، واحمد ربنا ان الموضوع ما تجاوزش اللي حصل. واحد قال لي المحل اللي انت بتحكي عليه ده والله اعلم المحل ده كان صاحبه باكستاني واتقتل من حرامية كانوا بيحاولوا يسرقوا، والله اعلم هو المحل ده ولا لا، بس بالوصف اللي انت بتقوله غالبا هو، والمحل ده على فكرة مقفول دلوقتي. يونس، اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش عارف اذا كنت هتصدقني ولا لا، انا هحكي وخلاص. اسمي سليم، عايش في المهندسين، على فكرة احنا جيران، وأنا عارف مكانك كمان وعارف إن إحنا جيران. في أول فبراير اللي فات رحت علشان أقعد مع ابن عمي في شقتهم في 6 أكتوبر في الشيخ زايد، لأنه هيقعد لوحده الفترة دي. المهم وصلت وكانت الساعة حوالي 12 بالليل، وتعشيت أنا وابن عمي وهو دخل ينام، بس أنا ما كانش جاي لي نوم خالص. فتحت الفيسبوك وفضلت أقلب فيه شوية، وبعد حوالي 5 دقايق سمعت في المطبخ صوت زي صوت شرار كهرباء، شرارة كهربائية كده يعني. قمت افتكرت ان في مس كهرباء، نطيت من مكاني. فعلا اول ما وصلت المطبخ نور البيت كله فصل، قلت خلاص فعلا ده مس كهرباء وكويس ان النور قطع بدل ما يحصل كارثه. رحت على مفتاح النور الرئيسي علشان ارفعه ورجع الكهرباء من تاني، سمعت صوت شراره الكهرباء جاي من المطبخ تاني، ومع المره دي علشان الدنيا مظلمه شفت نور ضعيف جاي من اخر الطرقه. لما ركزت في النور الضعيف لمحت خيال او ظل حد واقف، كانت بنت تحديدا، وبعد شوية بانت أكتر لأن شفت في إيدها شمعة ظهرت فجأة برضو، شمعة مولعة. نور الشمعة اللي منعكس عليها كان مبين إنها بنت لابسة لبس مدرسة. بعدها الشمعة انطفت وكل حاجة سكتت، ومع انطفاء الشمعة والصمت كل النور رجع تاني للبيت بالكامل. قعدت فترة ألف في الشقة وأنا مش فاهم إيه اللي شفته ده حقيقي ولا خيال ولا تهيؤات ولا إيه. ما لقيتش أي حاجة. مجرد ما نمت حلمت بيها وكانت لابسة نفس اللبس المدرسي ونفس الابتسامة، بس المرة دي مدت لي إيدها وأخدتني وقالت لي هنروح شارع معين. رحنا شارع معروف على فكرة في 6 أكتوبر وفي سوق شهير جدا وأنا عارف الشارع ده كويس، وسابتني واقف على الرصيف وعدت الشارع، ولما عدت جت عربية خبطتها بمنتهى القوة لدرجة أنها نطرتها للشارع التاني. قمت من النوم مخضوض جدا، أخدت ابن عمي وحكيت له اللي حصل ووديته الشارع، وفضلت أسأل على الناس اللي هناك وفي في المنطقة، يعني في بنت عملت حادثة هنا من فترة قريبة فين وفين، على ما لقيت حد من البياعين اللي واقفين هناك قال لي رحمة ماتت وهي بتعدي الشارع في حادثة. لما وصفها لي كانت نفس مواصفات البنت اللي شفتها في الحلم واللي شفتها في الشقة. العلاقة ايه والربط ايه وظهرت لي ليه وظهرت في البيت ده تحديدا ليه انا معرفش، لكن اقسم بالله انا شفتها، والله والله والله شفتها. لو عندكم تفسير ليه أنا شفتها وشفتها في المكان ده تحديدا قولولي. تجربة صاحبتها بتقول أنا متجوزة من 2 سنين وكانت حياتي ماشية عادية والحمد لله، ولكن من كام شهر وبدون مقدمات جوزي بدأ يحس بصداع شديد في راسه وتقل على الأكتاف وخمول في جسمه وتعب شديد، وبدأ يظهر في جسمه بقع حمراء وزرقاء. بعد كام يوم ما بقاش راضي ياكل وبقى ينام كتير وحالته بقت غريبة. رحت معاه لدكاترة وبعد الكشف والتحاليل الدكتور قال دي حالة نفسية وكتب له أدوية مهدئة وطلب مني أبعده عن أي ضغوط، ولو أنا بضايقه أبعد أنا كمان عنه. رغم كده الحالة استمرت تدهور بالرغم أننا كنا ماشيين حسب كلام الدكتور وعلى العلاج. قبل مرض جوزي على فكرة أنا شفت حلم غريب. شفت أن واحدة ست عجوزة ولابسة فستان أسود طويل وجاية بتقرب من جوزي وهو نايم وحطت إيدها على دماغه وكانت بتعمل حاجة زي ما تكون بترقيه. افتكرت الحلم ده فجأة بعد مرض جوزي، معرفش ليه افتكرته، الله أعلم دي رسالة ولا ايه، معرفش. بعدها بدأت تشغل قرآن ورقية شرعية في البيت، بس في نفس الوقت أنا حالتي كمان بدأت تتغير. بدأت أحس إن في حاجة غلط بتحصل لي، بقيت طول الوقت أحس إن أنا مخنوقة وأحس إن في حاجة طابقة على نفسي وأبقى عايزة أكسر أي حاجة في طريقي وعايزة أتخانق مع جوزي برغم حالته الصعبة جدا، لكني عايزة أتخانق معاه. وفي يوم كنا نايمين حسيت زي ما يكون في ناس تانية معانا في الأوضة. بفتح عينيا شفت حوالين السرير ستات، يجي ستات أو 5 واقفين قدام السرير. أنا مش عارفة ما هي تفاصيل وشوشهم، لكنهم لابسين حاجة زي الطرح السوداء اللي مغطية جسمهم من فوق لتحت، زي ما بيقولوا عليها حاجة اسمها الملحفة. الدم نشف في عروقي، فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ آية الكرسي وأنا مغمضة، وكل ما فتح عينيا ألاقيهم. فضلت أخبط في جوزي علشان يصحى ويشوف اللي معانا في الأوضة. لما صحي لا هو شاف حاجة ولا أنا شفت حاجة. فضلت على الحالة دي منهارة لحد الفجر. قومت شعور النوم اللي مسيطر عليا بالعافية وقمت اتوضيت وأنا بترعش وبتلفت حواليا من كتر شعوري إن هما هيظهروا تاني. صليت الفجر وفضلت قاعدة على السجادة أقرأ قرآن لحد لما النهار طلع. استنيت لما جوزي قام يفطر وحاولت أتكلم معاه عن الليلة اللي فاتت واللي شفته. كانت ردوده مقتضبة جدا وبيحاول ينكر، ولكن عينيه كانت بتقول كلام تاني. بعد إلحاح مني قال لي إنه شاف حاجات زي كده، وقال لي إحنا هنجيب حد بيفهم في الحاجات دي، وفعلا الناس دلته على راجل ساكن في بلد جنبنا. جه البيت وبدأ يسألني عن جوزي، عن اللي شفناه وعن اللي هو شافه وعن حالته الصحية والنفسية، وبدأ يتكلم. بيتكلم كلام عادي جدا على فكرة وبيدردش. اللي حصل ان الراجل ده مجرد ما جه وقعد قدامي انا جسمي وجعني، شعور غريب جدا، جسمي وجعني وحاسه بفوران وحاسه ان انا مش طايقاه، وبدات احس بشلل في دراعي وصداع رهيب واكتافي بتتقل وحاسه ان روحي بتتسحب مني، وهو برضو الراجل ما بيقولش اي حاجه، ده قاعد بيسمعنا وبيدردش. بص لي وابتسم وقال لي على فكره انت معمول لك سحر بالخوف والمرض، واللي عمله حد بيكرهكم وبيحسدكم، والسحر عليكم انتوا الاثنين من الواضح. بدأت أعيط بدون سبب، وبعدها بدأ يقرأ علينا.

الطوبة جي وراها طوبة ورا طوبة ورا طوبة، لدرجة ان الطوب كتر جدا كأننا بنترجم. جريت انا وهو وفضل الطوب يتحدف علينا، احنا جرينا بالعربية والطوب لسه برضو بيتحدف علينا، لدرجة انه عمال يجي من كل الاتجاهات، والطوب بيجي في الازاز الامامي واحنا مش شايفين حد بيحدف الطوب ده. كانت ليلة من ابصعب وابشع الليالي. ومرت الليلة ونزلنا من العربية، لما روحنا العربية حرفيا كانت عبارة عن حطام من كتر الطوب اللي جه فيها، وفضلت تتحدف بالطوب لمدة لا تقل عن 10 دقايق. التفسير ايه؟ محدش يعرف. بدأت اسأل الناس وقول لهم هو ايه سر الشارع اللي بيقولوا عليه مسكون بالجن وخلافه. سمعت تفسير الله اعلم مدى صحته، بيقولوا انه كان في عامل من العمال الافارقة غرق في بير مية في المزرعة، وفضلت جثته اكتر من سنة محدش عارف يطلعها من البير، وكان الوضع الغريب جدا انه جثته ما بتتحللش في المية. دي قصة من القصص اللي سمعتها. قصة تانية سمعتها ان كان في راجل متزوج عمل فاحشة واغضب ربنا، فرجموه في الشارع ده اللي فيه الجن، ومن وقت ما رجموه وبيحصل ده. اتقال بعد كده ان الراجل ده اتظلم وانه ما عملش اي حاجة وانه اترجم وقتل ظلما. الحقيقة فين؟ الله أعلم. هي كل الموضوع الحقيقي اللي أنا أقسم لكم بيه واللي أضمن لكم صحته إن إحنا حرفيا اترجمنا إحنا الاتنين وفلتنا ونجونا بأعجوبة من الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد فريد، عمري 25 سنة. من مدة كنت شغال في مصنع في أحد المناطق الصناعية في بورسعيد. أنا في الأساس من الدقهلية، وعشان كده كنت ساكن في سكن تبع المصنع وأنا في 4 شباب مغتربين غيري. منطقة السكن قريبة من منطقة المصانع وكانت بعيدة شوية عن العمران، وفي يوم كنت أنا الوحيدة اللي في السكن، والأربعة اللي معايا واحد منهم ساب الشغل واثنين روحوا وواحد كان وردية ليل ومش هيرجع غير الصبح. كنت في اليوم ده قاعد لوحدي، وتقريبا بعد نص الليل بشوية صحيت من النوم على صوت خطوات شخص عمال يتحرك جوه الشقة، ففكرت ان حد يكون راجع من زمايلي، لكن انا افتكرت وقتها ان انا قافل الباب بالقفل من جوه، يعني مفيش حد اصلا يقدر يدخل الا لو قمت وفتحت له. سمعت خبط على باب السكن جاي من بره، خفت قمت اشوف في ايه. سألت مرة واتنين مين، مفيش رد. فتحت الباب وخرجت بره السكن ابص يمين وشمال، الدنيا مش ضلمة قوي وخصوصا ان القمر يعني هو اللي منور الدنيا يعني. وفجأة طوبة او حجر اتحدف عليا، بصيت حواليا المكان فاضي ومكشوف، ورغم كده مش شايف حد موجود. فضلت ادور حوالين المكان، وانا لحد دلوقتي عندي اعتقاد ان ممكن يكون كان حد بيعاكس او بيهزر، لكن مفيش اثر. رجعت السكن وقفلت عليا كويس، بس كل شويه كان النور يطفي ويفتح لوحده لحد ما النور اتطفى خالص وما رجعش تاني. شغلت كشاف صغير وكبرت دماغي وقعدت، لقيت الجو برد بشكل غير طبيعي مع ان الجو صيف اصلا. حسيت بقشعره في كل جسمي، الحيطان بقت يطلع منها بروده شديده، وفي نفس الوقت حجارة بدأت كل شوية حجر ورا التاني يتحدف على السكن من كل اتجاه ويضرب في الأبواب والشبابيك، وكأن في هجوم بالحجارة عليا. استمر الوضع ده حوالي 5 دقايق، وبعد كده كل حاجة رجعت لطبيعتها. لما رجع زميلي من الوردية حكيت له ما صدقش ولا كلمة من اللي قلتها له، وقال لي بلاش جبن كل ده من الليلة قعدتها لوحدك. قلت له السكن ده مش مظبوط، قال لي لا والله انت اللي مش مظبوط. سبت ونزلت الشغل زي العادة، رجعت آخر النهار لقيت واحد من اللي كانوا مسافرين رجع من الأجازة بتاعته. على آخر اليوم قعدنا نتعشى سوا وشغلنا التلفزيون، وكان في ماتش كورة وأنا بصراحة ماليش في الكورة قوي، بس بتفرج من باب القعدة معاهم والتسلية يعني. شوية وسمعنا خبط خفيف على الباب بتاع السكن، اتفزعت وحسيت إن شعر جسمي كله وقف من غير سبب. زميلي قال لي مالك يا عم اتخضيت كده ليه، هفتح واشوف مين. لسه جاي يقوم لقيت الخبطة اتكررت كتير وبسرعة، لدرجة إن أنا حسيت إن الباب هيتكسر، وبدون سابق انذار الباب اتفتح علينا كأن حد ضربه الباب برجله ضربة جامدة. طلعنا احنا الاتنين نبص ما لقيناش حد خالص، ما فيش اثر لأي بني ادم، ده الموقف اللي حصل باختصار، حبيت أشارككم فيه، مش عايز أزود وبالغ، هو ده اللي حصل بدون زيادة أو نقصان. يوسف بيقول من كام سنة كنت شغال على عربية ليموزين بتاعت واحد قريبي، كنت بطلع مشاوير خاصة، ولما أوبر اشتغلت في مصر اشتغلت معاهم والحمد لله كنت مبسوط وكل حاجة كانت تمام. بحكم شغلي كنت كتير بمشي بالليل على الطريق وبسافر كتير، لحد ما في يوم كنت راجع من مشوار آخر الليل وكنت راجع تعبان، وبالصدفة كان الطريق اللي أنا ماشي فيه جنب منه منطقة مقابر كبيرة. بعد لما عديت منطقة المقابر يعني حوالي 100 متر تقريبا، لقيت واحدة ست وبنت صغيرة واقفين بيشاوروا. الطريق كان فاضي وجو برد جدا، وقبل الفجر بساعة صعب عليا وخصوصا ان شكلهم غلابة، قلت اقف ليهم واخدهم معايا واوصلهم حتى لو مش هيدفعوا. رجعت بالعربية كم متر لورا لحد لما بقيت قصادهم يعني وركبوا. كان شكلهم تعبان ومجهدين جدا كأنهم ما ناموش من فترة. مجرد ما ركبوا العربية بقت حر، فتحنا كلام ودردشة ومتأخرين ليه وسكنين هنا ولا منين، يعني يردوا السؤال وعشرة لأ. ولكن الست اتكلمت بعد صمت طويل وقالت لي يا ابني خلي بالك علشان في حد عايز يأذيك. قلت لها يعني ايه حد عايز يأذيك؟ قالت لي خلي بالك في حد عايز يأذيك من معارفك، انت مديون لحد وهو بيدبر لك أذية. فعلا انا مديون لحد، وفعلا هو طالبني اكتر من مرة، وانا وصلت لمرحلة ان انا بتهرب لان انا ما معيش فلوس. سألتها انت عرفتي منين؟ ردت عليا قالت لي احنا خلاص هننزل هنا عشان خلاص احنا وصلنا. هتنزلوا فين يا ستي؟ الطريق لسه فاضي ومقطوع. قالت لي لو سمحت هننزل. ونزلوا ومشيت. لما روحت قلت لمراتي احنا هنبيع الذهب معلش عشان لازم اسدد الدين اللي عليا، لان انا جالي تحذير ومش فاهم. فعلا بعنا الذهب تاني يوم كنا بايعينه، واتصلت بالشخص اللي انا عليا دين ليه، لقيته برد عليا بطريقه بايخه جدا وقال لي انا مش عايز فلوس، انا بيني وبينك المحاكم، انا رفعت عليك قضيه بايصالات الامانه اللي معايا. قلت له الفلوس جاهزة وأنا آسف، واعتذرت له أكتر من مرة وسلمته الإيصالات، وقلت له طيب القضية إيه؟ قال لي أنا لسه موكل المحامي امبارح وهو كان خلاص حرفيا هيبتدي الإجراءات من تاني يوم. تسألوني بقى ده حصل إزاي؟ حصل ليه؟ دول مين؟ دول إيه؟ الله أعلم. صديقة طلبت عدم ذكر اسمها بتقول أنا عليا جن عاشق، ده اللي توصلت له وعرفته بعد مشوار طويل قضيته ما بين المعالجين. أنا ما كنتش بحب أقف في المراية كتير ولا حاجة، ولا عملت حاجة معينة عشان يحصل معايا كده. الموضوع بدأ من يوم ما كنا في زيارة لبيت أهل والدتي، ووقتها كانت جدتي متوفاة، كانت متوفاة من أسبوع بالظبط. أول ليلة قضيتها هناك اضطريت أنام في الصالة لأن عددنا كبير والبيت صغير. صحيت في نص الليل من النوم بدون سبب، لقيت شاب غريب واقف فاتح عينيه ومبرق لي بطريقة مرعبة. أنا قلت حرامي، ما جاش في دماغي أي حاجة تانية أصلا، ولا جن ولا بتاع. حاولت أنادي على أي حد يساعدني، لساني تشل، جيت أتحرك جسمي متكتف، حسيت بخنقة رهيبة وما دريتش بنفسي ونمت. أيوة فقدت الوعي أو نمت، هو ده اللي حصل. لما صحيت تاني يوم أنا ما كنتش عارفة بصراحة اللي حصل ده حلم ولا حقيقة. المهم تاني يوم اتكرر نفس الموقف، وصحيت في نص الليل على حاجة أو إيد بتمشي على شعري وشدته، وصوت زي صوت دق طبول. حسيت كمان بسخونة بالرغم إن الجو كان برد جدا، وصداع، بس لما فتحت عينيا ما كانش فيه الشاب ده ولا أي حد موجود. حطيت إيدي على دماغي لقيت شعري متسرح ومتضفر. أنا ما بحبش أعمل شعري ضفاير على فكرة. رحت حكيت لماما كل اللي بيحصل، فكت الضفيرة اللي معموله لي وقالت كلام غريب. قالت انها كانت قبل ما تتجوز كان بيحصل لها حاجات شبه اللي حصلت لي دي. قلت لها يعني ده مرض ولا وراثة ولا ايه؟ ردت وقالت مش عارفة يا بنتي الله اعلم. واحنا بنتكلم فجأة لاحظت ان في حاجة واقفة في اخر الطرقة قريبة من باب الشقة، نفس الشاب اللي ظهر لي قبل كده، بس المرة دي كان مختلف. كان الجزء اللي من وسطه لحد رجله زي ما يكون محاط بدخان او بضباب، راسه كانت حجمها اكبر. ماما لاحظت ان انا اتخشبت في مكاني فبتقولي مالك انت شايفة حاجة؟ قلت لها اهو واقف هناك اهو يا ماما. ماما بصت ناحية مشاورت طبعا هي ما شافتش حاجة لان واضح ان انا الوحيدة اللي قادرة اشوفه. تاني يوم رجعنا البلد واللي حصل ده مش عارفة اطلعه من خيالي. لما الليل جه وجيت انام كل ما ابص في السقف الاقي خيالات في السقف كأن حد لازق فيه، كأن خيال بني آدم أو حد بني آدم نايم كده على السقف، وبدأت أسمع صوت تزييق الباب كأن في حد بيفتحه ويدخل. اترعشت وترعبت وكل ما أجي أغمض عيني أشوف الشاب ده بس ملامحه مقلوبة كأنه شيطان أو جن، عينيه مقلوبة بقه مقلوب. قمت فتحت نور الأوضة وكل شوية أحس إن في حد جاي عليا من ورايا، ألتفت ملاقيش حاجة. صحيت أمي وحكيت لها، نامت جنبي في الليلة دي ولما النهار طلع طلبت مني ما احكيش لحد خالص عن الموضوع ده واخليه سر. وبعدين اخدتني للشيخ في بلد جنبنا. الشيخ بعد ما سمعني وحكيت له كل حاجه قال لي ده جن عاشق موجود عليك. حط ايده على دماغي وفضل يقرا شويه ويقول ادعيه شويه. وقتها حسيت باحساس مش عارف اوصفه، حسيت ان روحي بتخرج من جسمي، حسيت ان في حاجه بتتشفط مني. كنت قاعده قدام المعالج وباب الاوضه اللي احنا قاعدين فيه مفتوح، كنت شايفة كل التفاصيل عادي بس الألوان كانت مطفية كأني في فيلم أبيض وأسود. بعد شوية شفت شيء أسود واقف عند عتبة الباب كأنه عاوز يدخل بس في حاجة منعاه. اترعشت واتشنكت والشيخ سمعته بيقول انت شايفاه دلوقتي صح؟ قلت له أيوة شايفاه. قال لي طب اسمعيني كويس ورددي ورايا الكلام اللي هقوله. بسم الله المحيي المميت، بحق ذو العزة والجبروت، بحق من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فضلت أردد وراه، وكنت كل ما أتكلم وردد وراه كان الشيء اللي واقف هناك بيبعد لحد ما اختفى. مجرد ما اختفى أنا حسيت باسترخاء في جسمي شديد جدا وبرغبة ملحة أن أنا عاوز أنام. الشيخ قال قدرنا نصرف الجن وطلب مني يشوف إيدي ولقى على إيدي علامات زرقاء ورقبتي وكانت غالبا موجودة بسيطة زمان وشفتها من مدة مش طويلة ولكنها زادت دلوقتي. جاب قماشة بيضة وحطها في طبق فيه مية وعصرها كويس وبدأ يمسح بالقماشة على ايدي ورقبتي ومكان الخدوش اللي على كف ايدي. وبعد كده طلب من امي انها تمسح هي العلامات اللي على رجليا وقال لها على ما تروحوا العلامات دي هتكون راحت، لان دي علامات كان بيحاول يمسك ايدها او يعمل اي حاجة. فعلا لما روحنا مجرد ما دخلت وقلعت هدومي وصيت على مكان ظهري وكتافي والحاجات دي كل العلامات كانت راحت. لسه مكملين تجارب حقيقية على قناة احمد يونس على يوتيوب. لا تنساش من فضلك تعمل سبسكرايب وتشترك في قناة احمد يونس على يوتيوب وتعمل لايك لفيديو النهاردة. تجربتنا اللي بعد كده لسامي ابراهيم اللي بيقول من 5 سنين اشتغلت تباع على عربية نقل خلال فترة الاجازة. كنا بنسافر ننقل بضاعة من بلد للتانية، كان معظم سفرنا بيكون بالليل على الطرق السريعة وفي النهار كنا بنقعد لأن محافظات كتير بتمنع مرور عربيات النقل خلال وقت النهار علشان الزحام وكده. في اليوم ده كان السواق اسمه عم حسن، راجل قديم في السواقة عنده حوالي 50 سنة. المهم كنا قاعدين نتكلم، حاولت أتكلم معاه نسلي بعض على الطريق وخصوصا أن الساعة كانت 2 بالليل. قلت له هو أنت ما بتخافش وانت سايق دايما بالليل على الطريق؟ ضحك وقال لي بص أنا ما بخافش غير منهم. قلت له هم مين؟ قال لي هو في غيرهم الجن. وأول ما نطق كلمة الجن ورحمت أبويا العربية عطلت ووقفت على الطريق. قلت وأنا بضحك وبهزر هو في إيه، هما بيجوا على السيرة ولا إيه؟ لقيته وشه صفر بتكلم بجدية وقال لي تقريبا كده. نزلنا من العربية نشوف إيه العطل اللي حصل فيها. عم حسن قديم في السواقة وعنده خبرة كويسة بس برغم كده كان واقف محتار مش عارف يعمل حاجة، العربية مش عارفة تدور أو مش راضية تدور. احنا كنا في موقف لا نحسد عليه وخصوصا ان الطريق شبه خالي وكمان معانا بضاعة لازم نوصلها الصبح. المهم كان في كافيتيريا مش بعيدة عننا، قلت نروح نجيب منها عصير وأكل لحد ما نشوف هنعمل ايه. عم حسن قال لي اسبقني انت وهاجي وراك. وانا ماشي كان في زي ترعة قريبة وفجأة سمعت عم حسن بينادي عليا وبيقول لي تعالى. قلت يمكن في حاجة جدة حصلت، رحت ناحية مصدر الصوت عند الترعة ببص لقيته بيقع في الترعة وببص لقيته بيحاول يخرج وبيغرق.

كل شوية تلفت ورايا بص اشوفه جاي ورايا ولا ايه ولا عايز يأذيني ولا ايه. مرة في التانية بصيت شفته، المرة التالتة ما شفتلوش اثر خالص، اختفى. تجاهلت الموقف واعتبرته كأنه ما حصلش. تاني يوم لما رجعت من الشغل عملت فنجان قهوة وطلعت اقف، والكلام ده كان بالليل بعد يعني ممكن بعد العشاء بشوية شوية. ونزلت وقفت في بلكونة الصالة، حطيت الهاند فري في وداني اسمع اي مزيكا. بلكونة البيت او الصالة اللي انا فيها جنبها شباك اوضة، شباك الاوضة اللي جنب اوضة اختي تحديدا، الشباك اتفتح وشفت خيال او ظل اختي واقف وايديها ممدودة على الشباك. ناديت عليها مرة واتنين وهي ومش عارف ايه، ما ردتش. وبعدين الشباك اتقفل ودخلت وخبطت على باب الأوضة مرة واتنين ما ردتش. فتحت الباب لقيت أختي نايمة في سابع نومة، مش تمثيل. قفلت الباب وأنا مش مستوعب هي ايه اللي لحقت تنام امتى وفين. رجعت تاني وقفت في البلكونة وحطيت السماعة وقفت أبص على الشباك. اللحظة دي شفت حد بيبص من شباك أوضة أختي. كانت واحدة ست ممكن في الخمسينات من عمرها أو في أواخر الأربعينات. أنا مجرد ما شفتها أنا يعني لو قلت لكم أنا كنت عايز أنط من البلكونة لولا أن أختي جوه، هو ده اللي منعني. دخلت أجري، أول حاجة عملتها جريت على التلفزيون شغلت قناة المجد وعليت صوت القرآن على الآخر، وبعد كده دخلت على أختي صحيتها من النوم. قامت مفزوعة جدا، ما حكيت لهاش اللي حصل خالص، لكني قلت لها ما أنا قاعد لوحدي واصحي بقى ناكل ولا نعمل أي حاجة مع بعض. مين بقى دي؟ أنا معرفش. اتكرر الموضوع مرة واثنين وأكتر من مرة، ولكنه كان بيتكرر في أحلامي. ما شفتهاش تاني بوضوح غير في الأحلام، وكنت بشوفها واقفة عند طرف السرير بتاعي، واشوفها وانا طالع على السلم راجع البيت الاقيها واقفه قدام باب الشقه. لا بتاذيني ولا باذيها ولا في اي حاجه، وحتى بعد كده رؤيتي ليها كانت كلها في الاحلام، وما حكيتش الموضوع لاي حد. لكن هي بتظهر لحد دلوقتي؟ ايوه بتظهر لحد دلوقتي. تجربه تانيه بتقول الموضوع بدا من بعد ما اتخطبت. خطيبي بدأت يحصل له مشاكل كتير في الشغل وحوادث غريبة بدون تفسير. في مرة كان مع صحابه وقع وقع بسيطة على دماغه وفضل بسببها يوم كامل فاقد الوعي ونقلوه المستشفى، ولما فاق فضل يهلوس بكلام واضطروا يدوله مهدئات عشان جاله حالة من الهياج. مرة تانية كان عندنا في زيارة، وبعد لما خلص الزيارة نزل أخويا يوصله، وكانت العربية هتخبطه لولا ستر ربنا أخويا سحبه في آخر لحظة. في نفس التوقيت اللي بقت تحصل له الحوادث الغريبة دي أنا كنت دايما حاسة أن أنا مخنوقة، ولما الليل يجي كنت بحس باكتئاب فظيع وأفضل أعيط بدون سبب. كان كل يوم بيمر كنت بحس بنفور تدريجي وتصاعدي وكراهية ناحية خطيبي، لدرجة أن أنا رجعت له دبلته وكل حاجة جابها وفسخت الخطوبة. أمي قالت في حاجة غلط بتحصل معاكي، وخصوصا أن أنا بقيت أحب أقعد لوحدي كتير، ولما نام أفضل أصرخ وعيط. بقى كل لما يجي حد يتقدم لي بقيت أرفضه من غير ما أشوفه، ما أطلعش قبله مع أنهم شباب كويسين، بس كنت لما بسمع بس مجرد الفكرة بحس بقبض ونفور في قلبي بيخلوني أرفض وأقول لأ. كنت أحيانا بجيب المراية وأقعد على السرير وأفضل أبص لوشي وأكلم نفسي كأني بكلم حد أعرفه بالساعات. كنت كمان بكلم حد مش موجود، وكان أخويا بيستغرب لما يشوفوني بحرك شفايفي وبتكلم من غير صوت. أنا نفسي مش عارفة أنا بعمل كده إزاي وبكلم مين ولا بحكي إيه، ولكن في حاجة محسساني إن في حد بيسمعني، أنا مسلوبة الإرادة. أمي خدتني وودتني لوحدة في البلد، قالت عليكي جن عاشق وبقاله سنين معاكي بس ما بدأش يظهر أو يعلن عن نفسه غير لما اتخطبتي. طلبت مننا نشيل المرايات من البيت أو على الأقل نغطيها، وطلبت مني تحديدا أن أنا مبصش فيها اليومين دول خالص، ومبصش في أي حاجة بيظهر عليها انعكاس صورتي ولو حتى لوح إزاز. عملنا اللي قالت عليه والتزمت دينيا بصراحة، بس برضو حالتي ما تحسنتش. أبويا وأمي أخدوني لحد تاني ساكن في بلد قريبة مننا. أول لما دخلنا الشارع اللي فيه بيت الشيخ حسيت بخنقة وضيقة فظيعة وفضلت عايد بدون سبب وطلعت أجري. أيوة طلعت أجري زي العيال الصغيرة. أبويا جري ورايا ومسكني ولقيت 2-3 من الشارع جايين بيقولوا ده عادي عادي بيحصل، دي بركات الشيخ اللي عليك يخاف منه دلوقتي. بقيت زي المجنونة، حرفيا زي المجنونة، وكتفوني ورحت. بيت الشيخ بيت كبير وواسع، ريحته غريبة، مش ريحة حلوة، ريحة كريهة جدا أنا مش متحملها. قعد معايا أنا وأمي، قبل ما نتكلم معايا لقيته بينادي عليا باسمي واسم أمي. استغربت بقى أعرف الأسامي إزاي بقى والله أعلم. قال لي أنت روحتي قبل كده للشيخة اسمها كذا وقالت لك أن عليك جن عاشق، وحكى الحوار اللي دار بينا بالكامل وحكالي حاجات كتير أنا مريت بيها في الكام شهر اللي فاتوا. أنا قلت خلاص الراجل ده مخوي جن، أصلي يعني مش عارف كل ده لوحده. طلب مني أكشف رقبتي وبص فيها وضغط عليها بعنف، ضغط ضغطة، وقال لي هتفقد الوعي لمدة ثواني. ضغط ضغط ضغط ضغط وردت كام جملة بصوت واطي، ولما خلص قال لي بص يا بنتي انت عندك مشكلة أكبر من مشكلة الجن العاشق، انت معمول لك عمل والعمل ده معمول على خصلة من شعرك ومشط بتاعك، والعمل ده علشان ما تتجوزيش خالص. اللي أنا عملته دلوقتي إن أنا ضغطت لمرحلة إن الجن العاشق أو الجن اللي موجود خاف يموت فطفش، لكن لسه عندنا حاجات تانية لأنه هيرجع. جاب لنا حاجات كتير من عنده علشان العلاج، ومن ضمن الحاجات دي 3 ورقات مكتوب عليهم بخط لونه أحمر. طلب مني أن كل يوم أدوب ورقة في شوية مية واستحمى بيها. بعد لما خرجنا من عنده وركبنا العربية وبقينا على الطريق السريع، لقيت نفسي وبدون إرادة بمسك الورق اللي أخدناه من عند الشيخ وبقطعه ورميته من شباك العربية. بابا زعقلي بس ما كانش ينفع نرجع تاني للشيخ، فضلت عيط وحلف له أن أنا ده حصل غصب عني. رجعنا البيت في اليوم ده متأخر ودخلت أوضتي مباشرة ورميت نفسي على السرير ونمت. حلمت بشاب بيناديني في الحلم وبعدين بفضل ماشي ناحيته، وأول لما بيقرب مني ملامحه بتتغير وبيبقى شكله وحش جدا، وصرخ في وشي وزعق وقال لي مهما هتعملي هتفضلي ليا، أحسن لك بلاش تروحي لحد تاني والراجل ده ما تروحيلوش تحديدا. أمي صحيت على صوت صراخي وصحتني وفضلت تقرأ عليا قرآن لحد ما هديت. تاني يوم جه بابا يوديني للراجل ده، قلت لهم أنا مش عاوز أروح، وفضلت أصرخ وعيط زي الأطفال لحد ما في الآخر وافقوا وسمعوا كلامي. لحد اللحظة اللي أنا بكتب فيها قصتي دي مفيش حاجة اتغيرت، وكل يوم بيكون أسوأ من اليوم اللي قبله. بس اللي عايز أقوله إن سكة الدجالين سكة اللي يروحها ما بيرجعش، لكن الراجل الأخير اللي أنا روحت له ما أقدرش أقول عليه إنه دجال. خلينا علق تعليق بس على التجربة دي أنا كيونس، يعني علشان أنا سألت في النقطة دي، والنقطة اللي هي قالتها بتاعت الخنق دي حقيقية نوع من العلاج. أنا بصراحة مش مستوعبه، يعني أنا لا أؤيد ولا هرفض أنا القصة وما فيها إن ده ممكن يموت البني آدم. نوع اسمه العلاج بالخنق بيلتزم بيه أو بيستخدمه بعض المعالجين، معرفش جابوا القوة وجابوا القدرة دي منين على أنهم يجازفوا بالشكل ده. بيعمل إيه؟ بيباغت الشخص اللي هو بيعالجه أو الشخصية اللي بيعالجها ويخنقه، ويفضل يخنق لحد وقت معين الأكسجين بيتمنع عن الدماغ، فبيفقد الشخص اللي بيتعالج الوعي. فمجرد ما بيدخل في مرحلة فقد الوعي، الجن على حد قولهم يعني بيحس ان هو كده خلاص بيموت فبيهرب، وبعد كده الشخص ده بيعود للوعي مرة اخرى في خلال وقت بسيط. ولما بيرجع من الوعي اللي بيحصل انه بيبقى حاسس كأنه نام لمدة بسيطة ورجع من النوم. انا سألت فيها اكتر من مرة وتقال لي انها بتتعمل. طب يا جماعة رجاءا لو حد فيكو بيروح لشيخ او لمعالج او اي حاجة، ارجوكم اوعوا تمشوا في حاجة زي كده. السكة دي يا جماعة اخرتها تودي في 60 دهية. انا لست مؤيد ولا معارض، انا اللي بقوله يعني كل واحد اضرب حالته، لكنها توصل لمرحلة ان يقولك هخنقك وتفقد الوعي والمخ يتقطع عن الاكسجين عشان الجن يهرب، لا خليك الجن موجود احسن.

محدش فينا عارف مين ده، أول مرة نشوفه أصلا، ما كانش من العمال، كنا مستغربين من ظهوره. بعد شوية جه عند منطقة عالية ووقف، وفضل واقف حوالي 5 دقايق وصرخ صرخة رهيبة مفزعة ورمى نفسه من فوق الجبل. كل ده حصل قدامنا. واحد من العمال سألني هو اللي بيحصل ده بجد؟ ده شكله مجنون وانتحر. جرينا كلنا ناحية المكان اللي كان واقف فيه وبصينا على المكان اللي رمى نفسه عنده. طبعا متوقع نشوف جثة متكسرة، أشلاء، مش عارف إيه. ما فيش أثر لأي حاجة، ما فيش نقطة دم حتى، ولا جثة ولا أي حاجة. للحظة جه في بالي إن ما حصلش حاجة وإنه قام ومشي، لكن الارتفاع بصراحة كبير جدا والأرض صخرية، يعني مستحيل يفضل عايش أو يفضل حتى سليم. بقينا نتكلم مع بعض كلنا في وقت واحد، الشاب ده جه منين؟ الجثة بتاعته اختفت فين؟ هو كان بيصرخ ليه؟ بعد ما قضينا ليلة كاملة في التساؤلات دي، وجه تاني يوم نزلنا الشغل زي العادة. بالصدفة كان موجود المهندس المسؤول وكان بيني وبينه كلام، يعني حكيت له على اللي حصل في الموقف ده كله. فكرته هيقول بقى اتخبلته ولا بتتخيله ولا، وكنت مستعد بصراحة نادي على اللي كانوا معايا عشان يأكدوا على كلامي، بس لقيته بيسألني هو فين المكان ده بالظبط. شاورت له على المنطقة اللي الشاب رمى نفسه منها. سألني طب ممكن توصفهولي؟ استغربت، قلت له اوصفهولك ليه؟ طلع صورة من محفظته ورهالي. أنا كان هيغمى عليا وأنا بشوف الصورة، نفس الشاب اللي شفناه امبارح، الخالق الناطق. المهندس لاحظ رد فعلي فسكت وما تكلمش. سألته مين ده؟ قال لي ده كان زميلنا هنا، ومن أوائل الناس اللي اشتغلت في المشروع. الله يرحمه جاله اكتئاب مزمن، وحاولنا نقف كلنا في ظهره ونساعده، ومبقاش راضي يكلم حد، لحد ما في يوم طلع في المكان اللي انت بتقول عليه ورمى نفسه ومات. أنس عادل بيقول أنا عندي تجربة حقيقية من حوالي 2 سنين. كنت متعود أنا وواحد صاحبي اسمه هشام وإحنا مروحين نعدي على المقابر كده، طريق مختصر نمشي من جواه. وفي يوم وإحنا في طريقنا كان في قبر مفتوح وواضح أن صحابه بيعملوا له ترميم. وقتها كنت مستهتر شويتين ثلاثة زي ما بيقولوا، انتهزت الفرصة أن القبر مفتوح ومفيش حد حواليه، ومديت إيدي جوه القبر وأخدت عظم، تحديدا كانت جمجمة. قلت اخدها واخوف بيها صحابي واعمل بيها مقالب. هشام صاحبي بصراحة ما عجبوش اللي انا عملته، وحاول انه يمنعني ويثنيني عنده، وطلب مني ارجعها مكانها، بس رفضت وصممت على اللي انا ناوي اعمله. قلت له يا عم هو الميت بيحس، صلى على النبي. اخدت الجمجمة ولفتها في قماشة قديمة وخبتها فوق سطوح البيت عقبال لما اقرر هعمل بيها ايه. نزلت مرة وقعدت لوحدي في الصالة، كانت حوالي الساعة 11 بالليل. كنت بتفرج على التلفزيون، فجأة حسيت ان في حد في الصالة. فكرت ان اخويا صحي لاني لمحت حاجة بتمشي ناحيتي، بصيت ما لقيتش حد. استغربت بس ما حطيتش في دماغي ولا في بالي، وقلت يمكن بتخيل. قفلت التلفزيون ودخلت انام. تاني يوم مرة عادي وانشغلت ما بين المدرسة والدروس. بالليل كنت سهران انا واخويا وبنتكلم مع بعض، سمعنا صوت خبط جامد جاي من فوق السطوح. الصوت كان واضح جدا لينا احنا الاثنين، لدرجة ان مستحيل يكون تهيؤات او خيال. طلعت فوق السطوح أشوف في إيه. السطوح كان ضلمة وما فيهوش غير نور القمر اللي هو منور يدوب شوية. تلقائيا كده عيني جت عند المكان اللي مخبي فيه الجمجمة. فضلت أبص يمين وشمال لكن ما لقيتش حاجة خالص. لسه جاي أنزل حسيت ببرودة في جسمي وإن في حد ورايا. بتلفت لقيت شخص قاعد على الأرض وبيوصلي، وكان في إيده زي تراب وعمال يرش منه تحت رجليا. فضلت أبص له وأنا بترعش، ملامحه غريبة عبارة عن كتل سودة، ما فيهوش نقط، ما فيهوش اي حاجه تانية غير انه كتله سودة. بصته غريبه وعينيه زي عينين القطط. ما عرفتش اعمل اي حاجه، اتخرست اتشليت، حسيت زي كهربا بتخرج منه وبتكهرب جسمي كله. وواحده واحده حسيت ان انا بتخنق وبموت. وقعت على الارض صرخت، فقدت الوعي. لما فقت لقيت نفسي على السرير، وعرفت من اخويا ان هم لقوني فقد الوعي في الحمام. حكيت لوالدي موضوع الجمجمة واللي أنا عملته، غضب جدا وزعق لي وطلب مني أروح أو أعرفه مكان الجمجمة علشان أرجعها أو هو يرجعها. وفعلا طلعت فوق السطوح، بس المفاجأة أن أنا ملقتش الجمجمة، لقيت بس القماشة اللي كنت لففها فيها وكانت مقطعة لأجزاء صغيرة. بعدها شفت كابوس أو حلم، شفت أن حد دخل البيت عندنا، فتح الدولاب أخذ من الدولاب قميص من قمصاني وأخده وخرج. اتقال لي من بعض المفسرين في موضوع الأحلام إن في حد وارد اسمه كده الوارد للجن يعني، أو أحد الحراس أو أحد الجن المسؤول هو اللي جاء أخذ الجمجمة عشان ترجع مكانها، وإن الحلم هو ده تفسيره، إن في حاجة عندي أنا محتفظ بيها وصاحبها جاء أخذها أو اتبعت اللي يجي أخذها. من فضلك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب وتفعل علامة الجرس علشان يجي لك القصص أول بأول، وما تبخلش علينا باللايك بتاعك للفيديو. نروح لأم خديجة اللي بتقول: اتجوزت جواز تقليدي جدا واتنقلت مع جوزي لبيت عيلته في بلد تبع محافظتنا. بيت العيلة كان من 4 أدوار وإحنا ساكنين في شقة في الدور الرابع وفوق مننا مباشرة السطوح. من أول لما اتنقلت هناك وحماتي طلبت مني طلب عجيب جدا، طلبت أن بعد لما نخلص عشاء بلاش أغسل مواعين العشاء واسيبها لها وهي تاني يوم الصبح هتغسلها. طلب غريب ما فهمتوش وما فهمتش هي عايزة إيه، بس قلت يمكن عاوزة تريحني ولا حاجة. تمر الأيام وبعدين حماتي تمرض وننقلها للمستشفى واتحجزت هناك. الحالة كانت غريبة بس الدكتور طمننا. لما رجعت البيت قلت بلاش أسيب المواعين للصبح واغسلها بقى بنفسي الليلة دي. كان عندنا دولاب صغير جديد، فوجئت تاني يوم إن في عفن جواه في الخشب وعلى الهدوم كمان. استغربت خصوصا إن أنا مهتمة بالنظافة وتهوية كل حاجة عندي. نظفت الدولاب وخرجت منه كل الهدوم وغسلتها من جديد. بعد لما نشفت رجعت حطيتها في الدولاب، وبرضو لما جيت أفتحه مرة تانية لقيت العفن موجود وحاجات خضرة زي الطحالب. قلت لجوزي اللي جه وخرج كل حاجة وطلع الدولاب فوق السطوح وعرضه للشمس بعد ما غسلناه بمية وملح ورشناه مطهرات. نفس اليوم كنت قاعدة مع أختي اللي جت تزورني وحسيت بصداع في راسي وتقل على كتافي وخمول في جسمي كله. حاولت أتحرك لكن فجأة بدأت أبكي وعيط وأصرخ وهلوس في الكلام. أختي اتفزعت وفضلت ترقيني وتقرأ عليا قرآن لحد ما هديت ورجعت لطبيعتي. عاوز أقول إن أنا كنت حاسة بكل اللي بعمله من صراخ وعياط وهلوسة، بس ما كنتش متحكمة في نفسي. لما حماتي خفت بالسلامة ورجعت البيت وبحكي لها قالت لي: مش قلتلك بلاش تغسلي المواعين بالليل؟ قلت لها: إيه السبب؟ عاوز أفهم. قالت لي الآتي: أول لما اشترينا البيت ده يا بنتي زمان كان مهجور من فترة طويلة، وتقريبا حاجة سكنته جن أو عفاريت وكتير، عددهم كتير. في يوم صحيت بالليل على صوت حركة في المطبخ، رايح أشوف في إيه، شفت واحدة ست عجوزة عمالة تدور في أطباق الأكل الفاضية والباقية من العشاء، وعمالة تدعي على أصحاب البيت عشان ما سابولهاش حاجة تاكلها. ومن يومها سألت واتقصت وقالوا لي دول عمار البيت، وطالما هو شفتيها وهي بتدور على الأكل يبقى لازم اللي باقي منك من أكل العشاء تسيبيه زي ما هو. ومن يومها بقيت أسيب بواقي الأكل في الأطباق لحد تاني يوم، لأن اللي عرفته حسب الكلام إن هما بيأكلوا مني، وبكده هما في حالهم وأنا في حالي. فاللي حصل لك ده يا بنتي علشان انت غسلتي أكل العشاء وغسلتي الأطباق اللي كان فيها أكل العشاء. صراحة أنا مش عارف أصدق حماتي ولا أكدبها، بس بعد اللي عملته يعني واللي شفته وبعد لما رجعنا نعمل اللي هي قالته أنا حالتي اتحسنت، وفعلا هما في حالهم وأنا في حالي. محمد عبد الحق بيقول: أنا مر عليا يوم وكأنه سنة، يوم شفت فيه كل حاجة وحشة ممكن تتخيلوها، شفت الحاجات اللي ما ينفعش بني آدم يشوفها. من مدة واحد صاحبي قال لي: تعالى معايا نروح المستشفى نزور واحد من بلدنا محجوز هناك. صاحبي دخل وأنا فضلت واقف برا جنب الموتوسيكل اللي كنا جايين بيه. عدى يجي ساعة وأنا واقف وهو منزلش، كل ما اتصل عليه الشبكة تديني غير متاح. قلت أدخل أروح أشوف إيه الحكاية. دخلت وعديت من بوابة المستشفى ومشيت في جنينة صغيرة. احنا وقتها كانت الساعة 9 بالليل، وكان يعني هو داخل زي ما تقولوا كده ايه حبي كده للزيارة، لان الزيارة في الوقت ده ممنوع. والدنيا كانت ضلمة، مفيش غير كام كشاف منورين المكان. المستشفى عبارة عن مبنيين. دخلت اول مبنى فاضي مفيهوش حد، قلت الف ادور على صاحبي. طلعت الدور الاول على السلالم فاضي، واضح ان في تصليحات بتتعمل. جيت انزل سمعت حد بيصرخ، مستحيل دي تبقى صرخة بني آدم، أنا من خوفي جريت بسرعة وأنا مش شايف قدامي ومش عارف أنا رايح فين. لقيت لك ضربة نازلة على كتفي الشمال وقعتني، اتكفيت على الأرض على دماغي وعلى بوزي، حسيت إن قلبي هيقف، وخصوصا إن أول لما جيت أقف النور اتطفى. فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقمت وأنا مش شايف أي حاجة، مديت إيدي لحد ما لمست الحيطة، فضلت حسس عليها ومشيت ببطء لحد ما وصلت للسلم. نزلت درجة درجة على السلم على أمل إن أنا أشوف أو نور أو أخرج من المكان. من كتر الضلمة وعناية لما أخذت عليها بدأت أشوف حاجات، بدأت أشوف أشكال وكيانات بتتحرك يمين وشمال، وسمعت بكاء، سمعت طفل صغير بيعيط، سمعت بكاء جنين كأنه لسه مولود. فجأة لقيت ضربة تانية بس المرة دي كان ألم على وشي، حسيت والله العظيم إن مناخيري اتكسرت وحسيت بالدم بينزل منها. فضلت مكمل على السلم وأنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا مش شايف، لحد ما وأنا نازل خبطت في حد واقف. أيوة، خبطت في حد واقف وكانت حرارته عالية جدا. بعدها هو اختفى، أو يعني الحرارة اختفت فعرفت إنه هو مشي. كملت وشفت باب الخروج، أول لما وصلت ناحيته خبطت خبطة كمان في نص ظهري، بس كانت أقوى من الخبطات اللي فاتت، كأن مرزبة اترزعت على ظهري. وقعت على الأرض وأنا عمال أصرخ وعيط، ذعر وخوف وألم. شوية لقيت اتنين داخلين شكلهم من عمال المستشفى ومعهم كشافات، لما شافوني على الحال ده وقفوني على رجلي وسألوني إيه اللي جابك هنا. حكيت لهم إن أنا بدور على صاحبي اللي جه يزور قريبه، قالوا لي لا ده في المبنى التاني، المبنى اللي انت فيه ده مبنى المشرحة القديم وبيتجدد وبيصلحوه. ففهمت اللي حصل لي ده كان ايه. نروح لتجربة تانية. رحمة بتقول: رحمة من سنتين كنت بدرس في الجامعة وقاعدة في سكن الطالبات، وطبعا فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي تعتبر حاليا شيء أساسي في حياتي، وكلنا لينا أصدقاء على فيسبوك أو تويتر وعمرنا ما تقابلنا. المهم في يوم قابلت طلب صداقة من أكاونت بنت بيني وبينها أصدقاء مشتركين كتير، بدأت تدخل عندي وتعملي كومنت وشير ولاف ولايك وبدأنا نتكلم. دخلت مرة كلمتني على الماسنجر واتفقنا نتقابل ونخرج سوا. الجميل إنها في نفس سني وكل اهتماماتنا كانت تقريبا مشتركة. حددنا ميعاد مع بعض واتقابلنا في مطعم وجبات سريعة، قعدنا مع بعض وكنا مرتاحين جدا للكلام مع بعض، وقعدنا يمكن أكتر من ساعة. بعدين جه شاب عرفتني عليه إنه أخوها، ما عجبنيش الموقف وحسيت إنه مترتب، بس هو قال إنه دخل بالصدفة. المهم سلم واتكلمنا شوية وأنا استأذنت ومشيت. رجعت على السكن بتاعي ووقتها زميلتي في الأوضة كانت مسافرة أجازة. دخلت أنام من غير والله ما أغسل حتى وشي من كتر التعب، لأن أقول لكم حاجة، أنا من طبيعتي إن أنا لما بنام بطفي كل الأنوار وأحب أنام في الظلمة. نمت، حلمت بأخو البنت اللي قابلتها، ما كانش بصراحة بنفس ملامحه تحديدا اللي شفته فيها في الحقيقة، بس كان شكله أكبر شوية، جسمه أضخم شويتين. كان بينادي عليا وبيقولي تعالي معايا وأنا خايفة أروح، ولما رفضت جه شدني من إيدي بمنتهى العنف، وفضلت أصرخ وما صحتش غير على صوت المشرفة اللي جاية تمر على الدور وسمعتني بصرخ. حكيت لها أن أنا شفت كابوس، فقالت لي استعيذ بالله وحيدي ربنا، وقعدت معايا شوية وبعدين خرجت. قمت دخلت الحمام غسلت وشي وبعدين رجعت أغير هدومي، وأنا بقلع لقيت على جسمي علامة ضرب أو علامات كمان ضرب. أنا اتخضيت، قلت إيه علامات الضرب؟ معقول ده يكون بسبب الحلم؟ شغلت قرآن وترميت على السرير وحاولت أنام، بس للأسف طبعا ما فيش نوم من كتر التفكير. اليوم اللي بعده مرة عادي، زميلتي كانت رجعت من الأجازة وقعدنا مع بعض شوية، وبعدين دخلت أنام علشان كان ورايا محاضرات مهمة تاني يوم الصبح. قمت نوم هادي، بس لما صحيت لقيت الساعة 2 الظهر. قمت مخضوضة، إزاي كل ده فاتني من محاضرات النهاردة؟ لما رجعت زميلتي وسألتها انت ليه ما صحيتنيش، قالت لي انا صحيتك وقمتي ودخلتي الحمام وطلبتي مني اسبقك وهتحصليني بعدي، ولما اتأخرت انا مشيت وبعدها اتصلت بيكي لما انت ما جيتيش، التليفون كان مقفول، انا قلت انت مش عايزة تصحي خلاص. طبعا هي اللي بتحكي ده انا مش فاكرة منه اي حاجة. فتحت فيسبوك ودخلت ادور على حساب البنت، لقيتها بلكتني، كنت هتجنن. وخصوصا ان كمان الرسائل اللي بيني وبينها اختفت بسبب تقريبا البلوك عمل اي حاجه فمش لاقياها، فما فيش اي حاجه. بدات اكلم الاصدقاء المشتركين بينا على الحساب واسالهم عنها، محدش فادني بحاجه. بصراحه بدات اشك ان البنت دي واخوها مش بني ادمين، او البنت دي بني ادمه وهي اللي سخرت حاجه، او هي مسخره إنها تزقني على حاجة. والتفسير ده كان بالنسبة لي أوقع، وناس كتير أيدته وقالوا لي لا هي موجودة، لكن اللي كانت جايباه هو اللي مش بني آدم.